الرسالة التالية وصلت من الأخ الذي رمز إلى اسمه با با ويعمل في أبو ظبي وهو من تونس. يقول الأخ في رسالته إنه طلق زوجته ولم يعلمها، واجتمعت بها بعد أن طلقتها، ثم أرسلتها إلى منزل والديها، ثم سافرت حيث أعمل، بعد ذلك أرجعتها هاتفيا، لكنني ما زلت لم أكتب الرجعة، وهي الآن بمنزلي، فهل يمكن لي الجماع بها عندما أعود وذلك قبل أن أكتب الرجعة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. ما دام الطلاق طلقة واحدة ليس قبلها طلقتان، ما دام الطلاق طلقة واحدة ليس قبلها طلقتان فلك مراجعتها وجماعها مراجعة، ولكن الأفضل أن تكون لك نية عند الجماع، نية المراجعة. المقصود أن يكفي مراجعة، والحمد لله هو زوجته الآن، ولو أشدت على المراجعة لكان أفضل وأحسن، وإذا لو الإنسان مراجعة بجماعه كان ذلك كافيا والحمد لله، فهي زوجته ومضى عليها طلقة وعليها وبقي لها طلقتان. أما إن كان مضى لها طلقتان فهذه تكون الثالثة، ما تصلح. نعم أحسن الله إليكم.